صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة يا نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لو كان سلوان قلبي فيك مقدورا ما كنت فيه بشرع الحب معذورا. من أية الطارق من أية الطارق يأتيني السرور، ولا تراك عيني قرير العين مسرورا. وحر قلباه من طول انتظارك يا صاحب الزمان، وحر قلباي من طول انتظارك، لا قاست من بعد ذاك الصبر تأخيرا. أفدي الأولى بذلوا للدين أنفسهم، أفدي الأولى بذلوا للدين أنفسهم ملغين في جانب الله المحاذير. لم أدري أي رزاياهم أعددها، هيهات أني أرى عنهن تعبيرا. من مبلغ المصطفى استعمال أمته من بعده نسخ وحي الله مهجورا. قضى أخوه خضيبين، قضى أخوه خضيب الرأس وابنته ثكلى وسبطاه مسموما، ين مسموما ومنحورا. قضى أخوي خضيب الرأس وابنته هي ثكلى وسبطاه مسموما، مسموما ومنحورا. أفدي الغريب، أفدي غريب رسول الله، إذ شخصت هيت له من البيت كتبا يا يا نضمنت زورا. سيم الدنيا يا فاختار المنية، لم يخطر على باله المحذور محذورا. يا وقعة الطاف كم أوقدت في كبدي، يا وقعة الطاف كم أوقدت في كبدي، وطيس حزن على الأعصار مسجور. كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشور كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشور لا في لظامين على شاطئ الفرات قضى يرنو بعينيه عذب الماء مقروء وإماما وحسينا يا راكبين إن جئت طائبة تقف بها يا راكبين إن جئت طائبة تقف به وإذا رنيت عيناك زاكية بها قل للبدور معزيا في ندبها يا أهل يا أثرب لا مقام لك قتل الحسين فمدمعي مدرة من للمعالي مسكه يتأرج أضحى تكفنه الرياح وتنسج ولجسمه حر الظهيرة موهج الجسم من بكربلاء أمر الجسم منه بكربلاء والرأس منه على القناة ما مظلوم كالمظلوم مثل ما جرى يا ناس ما مظلوم كالمظلوم مثل ما جرى يا ذكرى ذوب فادي شعب قلبي وشاب الراس شفنا الميت لا من مات طبقوا فاه غمضوا العين من جملة جميع الناس ما غير الشهيد ايدين يسبلوها وجماله قطع ليده وغمضوا له عويناته وحزوا من حسين الراس اذا مات الفتى المعزوز عدنا تصير زلزاله ناس للقبر تحفر وناس تجيب شيء وتجهيز الشهيد حسين داس الشمار بن وتجهيز الشهيد حسين داس الشمير بن إنا لله وإنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كلامنا في الآية الشريفة يكون من جهتين: الجهة الأولى الجهة الفقهية، والجهة الثانية الجهة العرفانية. أما حديثنا حول الجهة الفقهية، هناك في الآية نقطتان، هاتان النقطتان صارت مثار النزاع بين فقهاء المسلمين. النقطة الأولى قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كلمة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كلمة إلى المرافق ماذا تعني؟ ذهب الجمهور من إخواننا أهل السنة إلى أن إلى هنا للانتهاء، يعني أن تغسل يدك من الأصابع إلى المرافق. المرفق هو هذا العظم، هذا مجمع العظمين يسمى مرفق. فهؤلاء ذهبوا إلى أن إلى للانتهاء، فمعناه يغسل الإنسان من أصابعه إلى المرفق، فيجوز له الغسل من الأدنى إلى الأعلى، يغسل هالشكل يجوز. هذا ما ذهب إليه الجمهور من إخواننا أهل السنة. ذهب فقهاؤنا، فقهاء الإمامية رضوان الله عليهم، إلى أن إلى هنا ليست للانتهاء، وإنما كلمة إلى هنا للمعية والتحديد. ايش معنى هذا الكلام؟ اولا معنى المعية شنو؟ نقول إلى هنا واغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى للمعية، ايش معنى المعية؟ يعني كأنه تعالى قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق، فإلى هنا بمعنى مع. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، يعني هم هذا العظم تغسله، إذا أردت غسل اليد تغسل هذا العظم وهو المرفق مع غسل اليد. وإلى وارد بمعنى مع في القرآن الكريم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قوله تعالى عن لسان المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصارك إلى الله. إلى الله ايش معنى هنا؟ يعني مع الله. من أنصاري مع الله؟ الله ناصري، لكن من هو مع الله يكون من الأنصار؟ قال الحواريون: نحن أنصارك إلى الله، يعني نحن أنصارك مع الله. فإلى هنا بمعنى مع. آية ثانية قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، أموالكم بس أكلوها، أما أموال الآخرين لا تأكلوها. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى هنا بمعنى مع. فإذا إلى تستعمل في القرآن بمعنى مع، وهذه الآية تحمل إلى بمعنى مع. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، هذا معنى المعية. ومعنى التحديد شنه؟ إلى هنا للتحديد لا للانتهاء. ايش معنى التحديد؟ أضرب لك مثال. الآن إذا قلت لك، قلت لك أنت نظف الحسينية إلى المنبر، إلى هنا يقولوا تحديد، يعني حد التنظيف هو شنو؟ هو المنبر، هذا هو الحد. انت نظف الحسينية الى المنبر، الحد هو المنبر، بعد انا مو شغلي تبدأ من الاول وتنتهي بالمنبر او تبدأ من المنبر وتنتهي بالاول، انت بكيفك، المهم يكون الحد هو شنو، هو المنبر. فهنا الى للتحديد مو للانتهاء، انت نظف هالمكان كله وليكن الحد هو المنبر، لا تتجاوز المنبر. بعد من وين تبدأ؟ انت بكيفك، تبدأ من المنبر الى الباب، تبدأ من الباب الى المنبر، انت بكيفك، المهم المنبر هو الحد. هم أولى الى هنا في الآية بمعنى التحديد، سلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، يعني الحد، الحد هو المرافق، مو معنى ابدأوا من الأصابع وانتهوا بالمرافق، لا، معنى أن حد الغسل، حد غسل اليد هو شنو؟ هو المرفق، فلا يجب غسل ما فوق المرفق، وليس معنى هذا أن تبدأ من الأصابع وتنتهي بالمرفق، حتى نقول يجوز البدء من الأدنى للأعلى. النقطة الثانية التي وقعت مثار النزاع قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية فيها قراءتان، قرأ نافع وابن عامر والكسائي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام، وقرأ الباقون من القراء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام بالجر، فقراءتين موجودين عند المسلمين. النزاع الفقهي بين أهل السنة وبين الإمامية أن الرجل تمسح أو تغسل، الرجل في الوضوء تمسح أو تغسل، ذهب أهل السنة إلى أن الرجل تغسل، تغسل رجلك بعد ما تخلص من مسح الرأس تغسل الرجل، وذهب الإمامية إلى مسح الرجل. خلي نشوف ما هو الأصح والأحق، هو غسل الرجل أو مسحها. نجي إلى رأي أهل السنة الذين قالوا بالغسل، ذول عندما قالوا بالغسل ليش قالوا بالغسل؟ أول شيء يقولوا وامسحوا برؤوسكم، يعني تمسح راسك كل وتخلل بين أذنيك، هذا هو المسح. ترى هذا مخالف للقرآن تماما، الطريقة مخالفة للقرآن، لأن الاستعمال العربي يقول امسحوا إذا كانت متعدية بنفسها فتفيد مسح تمام الشيء. إذا أقول لك أنت امسح الطاولة، امسح الطاولة يعني شنو؟ يعني امسح الطاولة كلها، هتمسح جزء منها. أما إذا أقول لك امسح بالطاولة، أجيب الباء. إذا أقول لك امسح الطاولة بدون باء يعني امسح الطاولة كلها. أما إذا أقول لك امسح بالطاولة، الباء هنا يقول العرب تفيد التبعيض، يعني بعض الطاولة، تمسح بعض، مدام جبت الباء، الباء تفيد التبعيض يعني تمسح بعض الطاولة. القرآن ما قال امسحوا رؤوسكم حتى تجي انت وتمسح راسك كله وتخلي الأذنين، القرآن ما قال، القرآن قال وامسحوا برؤوسكم، جاب الباء، والباء تفيد التبعيض، يعني امسح بعض الرأس ممسح كل الرأس وخلي الأذنين. فهذه العملية عملية مسح الرأس كله مع تخليل الأذنين مخالفة للقرآن، القرآن واضح الباء تفيد التبعيض، والقرآن قال امسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم، ولم يقل امسحوا رؤوسكم حتى تمسحوا الرأس كله. قالوا بأن القدم تغسل، إذا أنت خلصت من الوضوء تغسل قدميك، ليش تغسل قدميك؟ قالوا ها، لأنه على كلا القراءتين، ترى أصل هذا الرأي مو جاي من الخلفاء، أكو بعض الآراء جاية من الخلفاء، مثلا تحريم المتعة جت من الخليفة الثاني، تحريم حي على خير العمل جت من الخليفة الثاني، وأكو بعض الآراء لا جت من بعد الخلفاء. هذا مبدأ تدري من وين جاي؟ جاي من الحجاج. شوف حجاج هذا متى صار حجة على الناس؟ متى صار حجة في الأحكام الشرعية؟ خطب الحجاج في الناس وقال: أيها الناس، إذا أردتم أن تتوضأوا فافعلوا كذا وكذا، واغسلوا أرجلكم فإنها أقرب إلى الخبث من غيرها. مو الرجل هذه تتوسخ زايد فلازم تغسلوها. ولذلك أنس بن مالك سمع قال: صدق الله وكذب الحجاج. يعني الله يقول بالمسواد، الحجاج يقول بالغسل، صدق الله وكذب الحجاج. المهم ذولا شي يقولوا؟ يقولوا على كلا القراءتين يجب الغسل. إن قلنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إن فتحنا اللام قرأناها بالناصب فهذه معطوفة على وجوهكم، ما قالوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيضا أرجلكم معطوفة على الأولية، على أول الآية. مثل ما يجب غسل الوجه واليدين، يجب غسل الأرجل. اغسلوا وجوه، كأنه يقول هالشكل: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، بس الرؤوس امسحوها. فأرجلكم المتأخرة معطوفة على أول الآية، على وجوهكم وأيديكم، هذا على قراءة النصب. هذا مخالف، مخالف للقواعد النحوية، هذا الرأي مخالف للقواعد النحوية. القواعد النحوية تقول: لا يجوز العطف مع الفصل بالأجنبي. إذا أنت تكلمت بكلام ثم جبت كلام أجنبي بعدين تريد تعطف على الكلام الأول، ما يصير. مدام فصلت بكلام أجنبي بينهما لا يصح العطف. القرآن فصل بكلام أجنبي، قالوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، خلاص خلاص من الغسل. بعدين جاب جملة جديدة: وامسحوا برؤوسكم. زين، بعد هنا ما يصح العطف، تقول وأرجلكم معطوفة على الأول، مو صار فاصل. الفاصل شنو هو؟ هي قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. مدام صار فاصل بين الجملتين والفاصل أجنبي لا يصح العطف، خلاص العطف انتهى. تعطف عليه من أول، شو أنت تعطف عليه من أول؟ زين، على قراءة الجار شو تسووا؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، شو تسووا في هالقراءة؟ قالوا هذه محمولة على المجاورة، يعني هذه بالمجاورة قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. الجار مو يؤخذ بجرم الجار؟ ما يقولوا إذا شفتها في جارك احسبها في دارك؟ لأن هذه مثلها: رؤوسكم مجرورة، صير أرجلكم مجرورة. وإن كانت الرجل يجب أن تغسل والرأس يجب أن يمسح، لكن هذه جرت بالمجاورة، كقول العرب: جحر ضب خرب. مفروض يقولوا خرب، قالوا خرب بالمجاورة. القرآن مصدر البلاغة والفصاحة، القرآن قمة في بلاغته وأساليبه. تهروح تحمل القرآن على كلام نادر شاذ صدر من العرب؟ القرآن ما يحمل على لغات نادرة ولا يحمل على لغات شاذة، هذه لغة المجاورة، لغة نادرة شاذة لا يحمل عليها، مصدر البلاغة والفصاحة ألا وهو القرآن. إذن رأي أبناء السنة مع الأسف موجيه أبدا. على قراءة النصب يخالف قاعدة نحوية، على قراءة الجر يحمل على لغة شاذة، والقرآن لا يحمل على لغة شاذة. نجي إلى رأي الإمامية. إمامية يقولوا: لا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم على كلا القراءتين تفيد المسح لا تفيد الغسل. أولا، على قراءة الناصب تكون من العطف على المحل. وامسحوا، هذه امسحوا تحتاج الى مفعول، شنو مفعولها؟ مفعولها برؤوسكم الجار والمجرور كما يقول النحاة في محل نصب مفعول الى امسحوا. وارجلكم على قراءة النصب معطوفة على المحل، على محل برؤوسكم، فبما ان المحل نصب وهي معطوفة على المحل تكون منصوبة وتفيد المسح. هذا على قراءة النصب. على قراءة الجر واضحة بعد، وامسحوا برؤوسكم، الرؤوس مجرورة بالباء والأرجل معطوف عليها، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، بما أن المعطوف عليه مجرور الأرجل هم تكون مجرورة وتفيد المسح. فرأي الشيعة متوافق مع القواعد النحوية بدون أي تكلف وبدون أي ارتكاب وأي التجاء إلى لغة شاذة أو لغة نادرة أبدا، واضح. ثانيا، تساعد على هذا الاختيار الروايات الواردة، الروايات الواردة عن أهل السنة، هذا مسلم وهذا الترمذي يروي عن ابن عباس أنه قال إن الله فرض المسح في الرجلين وأخذ الناس بالغسل، يعني الله قال شيء والناس قالت شيء آخر. وأورد عن ابن عباس أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان، فهو غسلتان مفهومة الوجه واليدين، بعد مسحتان شلون؟ الرأس والقدمين. وأورد أيضا الترمذي عن ابن عباس أنه قال رأيت بعيني رسول الله يمسح على قدمي. الرازي في تفسيره، في التفسير الكبير، تورط، شاف المسألة واضحة أن الحق مع الشيعة، قال إيه ما يخالف، مو أنت الله يريد مسح صحيح، لكن إحنا إذا غسلنا حصلنا على المسح زيادة. هو الله غير يريد مسح، احنا اذا غسلنا الرجل يصير مسح وزيادة على المسح بعد نظافة وترتيب، فاحنا ما خالفنا. هذا هو كلامنا في الجهة الاولى من الآية وهي الجهة الفقهية. نجي الى الجهة الثانية، الجهة العرفانية. الله عز وجل فرض الطهارة قبل الصلاة، لا تدخل الصلاة إلا بطهارة، لا صلاة إلا بطهور. زين، هذا الطهور ما هي الحكم وما هي الفوائد التي نستجليها من الطهارة؟ أكو عندنا نقاط أربع نركز عليها مختصرا نستفيد منها الحكم والفوائد من الطهارة. النقطة الأولى من هذه النقاط الأربع، ما هي الحكمة من الطهارة؟ ليش أنت لازم تدخل الصلاة بطهارة؟ ليش؟ ما هي الحكمة من الطهارة؟ الطهارة تارة تكون طهارة من خبث، تارة تكون طهارة من حدث. الخبث يعني النجاسة الظاهرية، والحدث هو النجاسة الباطنية، يحدث شيء فيبقي أثرا، مثل النوم، إذا حدث النوم بطل الوضوء لأن النوم يبقي أثرا، مثل الريح إذا حدثت تبقي أثرا، هذا يسموه حدث، يعني أمر باطني وليس أمرا ظاهري مثل البول والغائط والدم. فعندنا طهارة من الخبث وطهارة من الحدث. طبعا انت قبل الصلاة يجب عليك الطهارة من الخبث والحدث، اما الطهارة من الخبث فترمز الى شيء. الله عندما يقول لك انت طهر بدنك من الدم، من البول، من الغائط، نعم، ليش؟ هذا رمز الى ماذا؟ رمز الى شيء يريد ان يقول لك الله عز وجل، كما أنك تستقذر الخبث، كما أنك تكره وجود البول والغائط في بدنك وتريد أن تتخلص منه، كذلك عليك أن تكره الذنوب والمعاصي، فتحاول أن تتخلص منها كما تتخلص من هذه الأمور الظاهرية. هذا رمز يقول لك هذه نجاسات ظاهرية، بقوله غائط ومن هذه نجاسات ظاهرية، لكن انت عندك نجاسات باطنية، انت عندك قذارات معنوية، قذارة الذنوب، قذارة الرذائل، قذارة المعاصي، فتخلص من الذنوب والرذائل كما تتخلص من هذه القذارات الظاهرية. وأما الطهارة من الحدث، يقول لك اغسل وجهك ويديك وامسح رأسك وقدميك. ليش؟ ليش طيب؟ ليش اغسل وجهي ويدي وامسح رأسي وقدمي قبل الصلاة؟ شنو الداعي؟ خلاص ادخل الحمام واسبح واطلع واصلي. ليش اغسل وجهي ويدي ورأسي وامسح رأسي وقدمي؟ هذا الوجه زين، اكو حكمة، حكمة من غسل الوجه بالذات. يعني الله ما قال لك اغسل بطنك ولا اغسل صدرك ولا اغسل ظهرك، قال اغسل وجهك، وقال اغسل يديك، وقال امسح رأسك وقدميك. ليش هالأعضاء والجوارح بالذات اختيرت للطهارة ولم يختر غيرها؟ أما الوجه فالوجه هو الذي به تستقبل الأشياء، وجهك هذا تستقبل به الأشياء، وجهك هذا تنظر به إلى الدنيا وزخارف الدنيا، تنظر به إلى الفتاة الأجنبية، تنظر به إلى ما حرم الله، فلا بد أن تطهره من الذنب الذي ارتكبه. فمك تقول به الغيبة، تقول به النميمة، تقول به الكذب، تقول به الفحش، تأكل به الحرام، لا بد وأن تنظف فمك أيضا قبل أن تدخل إلى الصلاة مما ارتكبه من الذنوب والمعاصي. إذن الوجه اختير للتطهير، لأن الوجه يباشر أمورا كثيرة من أمور الدنيا ومن معاصي الدنيا. لماذا اختير اليدان للغسل؟ واضح، هذول اليدين تمسك بهما الأشياء، تحمل بهما الأشياء، ربما تمسك باليدين شيئا محرما كالخمر كالحشيش، ربما بهذين اليدين تضرب إنسان ظلما، تتعدى على إنسان آخر. فاليدان بما أنهما باشرا أمور الدنيا وباشرا المعاصي والذنوب، فلا بد من طهارتهما في الوضوء أيضا. الرأس يقولون عقل الإنسان، زين، دماغ الإنسان اللي يحرك الإنسان هو في رأسه. هذا الدماغ قد يحركك نحو الطاعة، قد يحركك نحو المعصية، قد يحركك نحو الرذيلة. انت عندما تمسح رأسك، هذا رمز، رمز لماذا؟ يعني انا امسح رأسي لأجل ماذا؟ لأجل أن أشعر قلبي وألفت نفسي إلى أنه يجب أن يكون دماغي طاهرا متحركا نحو الطاعات لا متحركا نحو المعاصي، كما مسحت رأسي وطهرت رأسي. وأما مسح القدمين، فالقدمان أنت تذهب بهما إلى الأماكن المحرمة، إلى أماكن اللهو، إلى أماكن العبث، إلى أماكن البطالة، إلى مجالس الغيبة والنميمة، فالقدمان تطهران من ذنبهما أيضا، من جرم ومن جرمهما. إذن هالأعضاء ما اختيرت هكذا جزافا، ما قال الله اغسل وجهك ويديك وامسح رأسك وقدميك بدون أي سبب، بدون أي حكمة، لا، لأنها الأعضاء هي التي تباشر الذنوب والمعاصي. يقول لك الله طهرها بالماء رمزا إلى الطهارة من الذنوب والمعاصي. النقطة الثانية، ليش اختير الماء للطهارة؟ ليش ما اختير غيره؟ ليش ما الله قال لك في البداية تطهر بالتراب؟ او تطهر بالنحاس او تطهر بالرماد. ايش الله قال اختار للطهارة شنو؟ الماء. قال لك تطهر بالماء. ليش اختير الماء للطهارة؟ اختير الماء للطهارة لثلاث حكم. الحكمة الاولى ان الماء انزل رحمة، وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وانزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء انزل رحمة، الماء خلق رحمة. بما ان الوضوء رحمة، الوضوء رحمة من الذنوب، الانسان اذا توضأ متهيئا للصلاة مقبلا على الله عز وجل فوضوءه رحمة، لانه طريق الى رحمة الله وطريق الى لقاء الله وطريق الى الصلاة بين يدي الله عز وجل. فالوضوء رحمة. وبما ان الوضوء رحمة احتاج الى شيء يناسب الرحمة وشيء يجانس الرحمة، والشيء الذي يجانس الرحمة ويناسبها هو الماء الذي خلق رحمة للعالمين. الحكمة الثانية أن الماء مصدر الحياة لكل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أنت تريد حياة، أنت أيها الإنسان المغمور بالذنوب، المغمور بالمعاصي، المغمور بالرذائل، انت تعيش موت، تعيش موت وظلمة كأنك تعيش في قبر. تريد حياة، تريد نور، تريد انطلاق. فالماء بما انه مصدر الحياة فهو مو مصدر الحياة المادية بس، بل هو مصدر للحياة المعنوية ايضا، فهو حياة لك من الذنوب والمعاصي. الحكمة الثالثة أنك إذا توضأت بالماء تأخذ من صفات الماء صفات لك. شوف انظر إلى الماء، هذا الماء الطاهر خذ منه الطهارة، الطهارة في قلبك. هذا الماء الصافي النقي الذي لا يشوبه كدرة ولا يشوبه لوث خذ منه الصفاء والنقاء. انظر إلى الماء في رقته وطهارته وصفائه، فليكن قلبك كهذا الماء، صافيا طاهرا نقيا، لا ذنوب لا رذائل لا مساوئ، كأنه قطعة بيضاء ناصعة. فالله عز وجل يريدك أن تستفيد من صفات الماء صفات لقلبك، فلذلك قال لك تطهر بالماء. النقطة الثالثة، النقطة الرابعة تطول نتركها لليال أخرى. النقطة الثالثة أن للطهارة مراتب أروع كما يقول أهل العرفان. الطهارة لها مراتب أربع، وكل مرتبة تتوقف على الثانية. أولا الطهارة البدنية، طهر وجهك ويديك ورأسك وقدميك. هذه الطهارة البدنية ما إليها قيمة إذا لم يكن هناك طهارة عن المعاصي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني الطهارة تعني التوبة، تعني التخلص من الذنوب والرذائل. وإلا أنا أطهر وجهي، شوف ناس إذا جاء في الوضوء ياخذ ساعة يغسل وجهه، ها شعرة هذه ما وصلها ماي، ها هذا الجفن ما وصلها ماي، ها هذا الأذن ما وصلها ماي، يقعد ساعة يطهر وجهه، يطهر يديه، يمسح رأسه قدمه، ما يخلص من الوضوء إلا ساعة ياخذ في الوضوء. زين، هذا ما يفيد، يفيد الطهارة من الذنوب والرذائل. كما تطهر وجهك بالماء وتطهر يديك ورأسك وقدميك، طهرها الأعضاء من الذنوب. لا تنظر بعينك للمرأة الأجنبية، فأول النظرة لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك. كما تتمضمض تطهر فمك من الأوساخ، طهر فمك من الغيبة ومن النميمة ومن الكذب ومن الفحش. كما تطهر رأسك فطهر عقلك من الأفكار الشيطانية ومن الأفكار المضلة ومن المبادئ الهدامة التي لا تلتقي مع الإسلام. وكما تطهر رجليك من النجاسة والوسخ فطهر رجليك من السعي للمعاصي والذنوب. إذن هذه متوقفة على هذه. ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله الطهور نصف الإيمان. شلون الطهور نصف الإيمان؟ أنا إذا غسلت وجهي صار عندي نصف إيمان؟ أو إذا غسلت يدي صار عندي نصف إيمان؟ لا، المقصود بالطهور الطهور من الذنوب والرذائل. وإلا الطهارة البدنية هذه مو نصف الإيمان. ما شاء الله من الذين يتوضؤون ويصلون ولا إيمان لهم. فالمرتبة الثانية من الطهارة، أولا الطهارة البدنية هذه المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية الطهارة، طهارة الأعضاء من المعاصي والذنوب. زين، المرتبة الثالثة طهارة القلب من الأخلاق الرذيلة. الأخلاق الرذيلة دعها، انت اذا تطهرت توضأت للصلاة طهر قلبك ايضا من الاخلاق الرذيلة. طهر قلبك زين من التكبر، فان التكبر من اعظم الذنوب. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. طهر قلبك من الحسد والنفاق، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وآية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. طهر قلبك من الجبن ومن الخور، فلقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله لا يكون المؤمن جبانا ولا بخيلا، وقلب المؤمن أصلب من الجبل الصلد. طهر قلبك من سائر الأخلاق الرذيلة. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أقربكم إلي يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وأبعدكم عني أسوأكم أخلاقا. هذه المرتبة الثالثة من الطهارة. المرتبة الرابعة من الطهارة تطهير الروح عما سوى الله عز وجل. هذه الروح لا تميل لا يمين ولا شمال، هذه الروح لا تميل للمادة، لا تميل للدنيا، لا تميل للأموال، دعها تميل لله فقط وفقط. خلصها من حب غير الله، دعها خالصة في حب الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. خل روحك مقبلة على الله فقط. حب الدنيا رأس كل خطيئة. ليكن روحك، ليكن قلبك مفعما ومترعا بحب الله وبالإخلاص لله عز وجل فقط وفقط، من دون أي مشارك. ورد في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء، فمن أشرك في عبادتي غيري لم أقبل منه عملا. أنا ما أحتاج إلى غيري. ليكن قلبك خالصا لله عز وجل. وخذ الأنموذج، وخذ المثل الأعلى من أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. يعني أنا قلبي دائما لله، قلبي دائما خالص لله عز وجل. فأنا أعيش مع الله في جميع أوقاتي وفي سائر الأمكنة التي أحل فيها أنا مع الله. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. أمير المؤمنين سلام الله عليه يصلي يوم صفين والحرب قائمة على قدم وساق، يقال يا أمير المؤمنين أهذا وقت الصلاة؟ قال على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. يصلي والسهام تنفذ إلى بدنه فلا يشعر بها، ليش؟ لأن قلبه مع الله، قلبه خالص لله عز وجل. ولذلك أشبال علي كعلي عليه السلام، كما كان علي يحب الصلاة وكما كان علي متعلقا بالصلاة وكما كان علي مرتبطا بالصلاة، أبناء علي كانوا كذلك مع الصلاة وكانوا يحبون الصلاة وكانوا متعلقين بالصلاة. ولذلك ترى أحدهم يوصي أخته ليلة العاشر، يوصيها بشنه؟ يوصي أخته ليلة العاشر من المحرم، يقول أخي زينب ولا تنسيني من نافلة الليل. ترى أنا أحب نافلة الليل، أحب الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى نافلة الليل تذكري أخاك حسينا الذي كان يحب الصلاة ويهوى الصلاة. لكن شيعي، زينب ما نسيت الحسين. هذه الوصية ليلة العاشر من المحرم، جاءت ليلة الحادي عشر من المحرم، زينب صلت نافلة الليل وما نسيت الحسين عليه السلام، ما تركت النافلة. لكن تدري شلون صلت نافلة الليل؟ ها؟ ليلة الحادي عشر من المحرم زينب شلون صلت نافلة الليل؟ أسألك بأي كيفية صلت نافلة الليل ليلة الحادي عشر من المحرم؟ يقول الرواة دخلت الخيمة أرادت أن تصلي النافلة وإذا بها لا تستطيع أن تقف على قدميها، فجلست وصارت تصلي من جلوس، من جلوس بأبي وأمي تصلي النافلة. ليش تصلي من جلوس؟ شنه اللي أقعدها؟ شنه اللي أنهكها؟ شنه اللي أتعبها؟ الله أكبر، مصائب يوم العاشر كلها حلت على قلبها وأتعبت جسدها وما استراحت ثانية واحدة يوم العاشر من المحرم. تدري زينب يوم العاشر شنه كان عملها؟ شنو كانت وظيفتها زينب؟ كانت زينب واقفة على باب المخيم، أي جنازة يجيبها الحسين تستلمها العقيلة زينب، أي جنازة يجيبها الحسين من المعركة، جنازة ولد، جنازة شباب، جنازة أخ، جنازة طفل، أي جنازة يجيبها الحسين وأي جثة تستلمها العقيلة زينب وترفعها على يديها، تدخلها الخيمة وتمسح الدماء والتراب عنها. ما هدأت زينب يوم العاشر، تخرج من خيمة تدخل خيمة، تخرج خيمة وتدخل خيمة، دائما في عمل. ما هدأت يوم العاشر لحظة واحدة إلى أن خيم الليل على المخيم. الله أكبر، هذه الليلة شلون مرت على بني هاشم؟ هذه الليلة شلون مرت على العلويات الفاطميات، على النساء، على الأطفال؟ هذه الليلة ما خيم الليل على المخيم وإذا بالأيتام تتراكض من خيمة إلى خيمة، الأطفال تتراكض تهرول من خيمة إلى خيمة، ينادين عم زينب أين أبونا الحسين؟ عم زينب أين حامينا الحسين؟ أين ملاذنا الحسين؟ أبطأ علينا، راح يجيب لنا الماء وما رجع لنا. عم زينب ذابت قلوبنا من فراق أبي عبد الله. زينب سلام الله عليها جمعت الأيتام في خيمة واحدة وهن يتعلقن بأثوابها ويتعلقن بصدرها وينادين وضعتا، بينما هي كذلك مع الأيتام، وإذا بالمنادي ينادي احرقوا خيام الظالمين. هجمت الخيل على المخيم من كل ناحية و مكان، كل بيده حربة يطعن بها الخيام، بيده صوت يضرب اليتامى والأطفال. لما شبت النار، اشتعلت النار في المخيمات، فررنا النساء، فررنا الأطفال، فررنا اليتامى. أقبلت زينب إلى ابن أخيها علي بن الحسين، وقفت عند رأسه، أخ ابن أخي إن القوم أشعل النار في المخيم، ما تنصحنا ما ترشدنا؟ قال عم زينب قولي للنساء يفروا على وجوههم في البيداء حتى لا تصيبهم النار، لكن انت زينب انت لش وظيفة خاصة توقفي على باب الخيمة. جلست زينب على باب الخيمة. يقول حميد بن مسلم لما اشتعلت النار بالخيام كل النساء فرت، كل اليتامى الا امرأة ظلت واقفة على باب الخيمة. لا تذهب يمينا وشمالا. سلمت عليها، قلت يا أمة الله كل النساء فررن من الخيمة وأنت واقفة على باب المخيم، ليش؟ لماذا لا تفرين على وجهك؟ قالت يا عدو الله أما تدري أن في الخيمة علي المريض؟ لا حامي له ولا نصير. سمع الأعداء كلامها، دخلوا على إمامنا السجاد وكان نائما، صاروا يضربونه بالسياط، أكبوه على وجهه، رفع النطع من تحته وهو يصيح وعاذ الله وعاذ الله، أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل ودادي؟ لما أظلم الليل مضى من الليل شطر طويل. يقول الرواة صار التناوب على الحراسة بين زينب وأم كلثوم. لما وصل الدور إلى زينب آخر الليل هي جالسة للحراسة واقفة على باب المخيم تحرس، وإذا بفارس على جواده. أظنك تعرف الفارس، أظنك تعرف الفارس. وإذا بفارس على جواده، وزينب جالسة على باب الخيمة. سلم عليها الفارس، ردت عليه السلام، قال أمة الله أنا ضيف عندكم هذه الليلة، أنا جاي ليكم ضيف. قالت شلون تنزل عندنا ضيف؟ أتنزل عندنا ضيفين وليس لنا رجال تضيف، وليس لنا رجال تستقبل؟ ما عندنا رجال، ما عندنا أنصار، ما عندنا شباب تستقبل الضيوف. قال لها يا ابنة الهاشميين أين شيخ العشيرة أبو عبد الله؟ ما هو اللي يستقبل الضيوف، وينه؟ قالت شيخ العشيرة قتلوه. قال لها يا أمة الله أين قمر الشريعة أبو الفضل العباس؟ هو اللي ينوب عن أخوه؟ قالت قمر الشريعة فضخ راسه. قال لها يا أمة الله أين الأكبر؟ أين الخاسم؟ أين النشامى؟ أين الشباب؟ قالت لا تسأل عنهم، ما بقي في الخيام رجل حي إلا العليل المريض. لا تسأل لا تسأل لا تكثر السؤال. قال لها يا أمة الله من أنت ومن أبوك؟ فصارت تبكي وتجري دموعها. قالت أما عرفتني؟ أنا فخر المخدرات زينب. ما تعرف والدي أنت؟ ما تعرف أبويا؟ أبويا أمير المؤمنين وسيد الوصين علي بن أبي طالب. يقول الرواة ها شيء وصلنا للمغزى، وصلنا للنهاية. يقول الرواة نزل الفارس من على جواده، مد يديه، قال بني زينب أنا أبوك. وويلا وضيعته، بني زينب أنا أبوك أمير المؤمنين. ضمته الى صدرها، نادت ابي ابي قتلوا رجالنا، ابي ابي يا من له فصل الخلائق صائر وعليه قطب رحل جلالة دائر ومجيب دعوة من دعاه وناصر يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين ما يات روحا بعرصتك ويلي يا مغسل الزهر البتول بظلمة الليل بظلمة الليل ومن حين شفت ضلوعها ظل دمعك يسيل شبلك يا ابوي على الثرى من غير تقبل عزاء شافي مرضانا فرج عنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها المؤسسين وفقهم لما تحب وترضى اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات وارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتح